بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإلي من المسلمين. وبعد، فهذه أول محاضرة في كتاب شرح شذور الذهب لشيخنا العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى. قال الشيخ الإمام العالم العلامة العامل الجامع لأشتات الفضائل وحيد دهره وفريد عصره، صدر المحققين وبركة المسلمين، جمال الدين أبو محمد عبد الله ابن الشيخ جمال الدين يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري، تغمد الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. أول ما أقول إني أحمد الله العلي الأكرم الذي علم بالقلم علم إنسان ما لم يعلم، ثم أتبع ذلك بالصلاة والتسليم على المرسل رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقدوة للعاملين محمد النبي الأمي والرسول العربي وعلى آله الهادين وصحبه الرافعين لقواعد الدين. وبعد، فهذا كتاب شرحت به مختصري المسمى بشذور الذهب في معرفة كلام العرب، تممت به شواهده وجمعت به شوارده ومكنت من انتقاص أوابده رائده، قصدت فيه إلى إيضاح العبارة لا إلى إخفاء الإشارة، وعمدت فيه إلى لف المباني والأقسام لا إلى نشر القواعد والأحكام. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بذلك، إنه قريب مجيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قلت، عندما يقول قلت هذا هو شذور الذهب، وأقول هذا هو شرح لشذور الذهب. إذا المت قلت، الكلمة قول مفرد، الكلمة قول مفرد، وأقول في الكلمة ثلاث لغات ولها معنيان. أما لغاتها فكلمة على وزن نبقة وهي الفصحى ولغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل، قال الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، يبقى كلمة على وزن فعلة على وزن نبقة. طيب، وجمعها كلم، يبقى كلمة جمعها كلم، كنبق كنبق. واللغة الثانية كلمة بكسر الكاف، كلمة وسكون اللام على وزن سدرة. واللغة الثالثة كلمة على وزن فعلة أو تمرة، وهما لغة تميم. تميم دي قبيلة من قبائل العرب مشهورة. جمع الأولى كلم، يعني كلمة جمعها كلم. طيب، وأما كلمة جمعها سلم بستمر، وكذلك كل ما كان على وزن فعل نحو كبد وكتف يجوز فيه اللغات الثلاث، يعني كما قلنا بالضبط في كلمة، يعني قلنا كلمة وفي كلمة وفي كلمة، كذلك كلمة كبد وكتف، كتف برضو في كتف وفي كتف وفي كتف. وأما معنياها فأحدهما صلاحي والآخر لغوي. للصلاحي هو ما ذكرت، ما معنى ذكرت؟ يعني الكلمة قول مفرد، قول مفرد مثل كلمة قلم ده قول مفرد، كتاب قول مفرد. والقول المقصود به اللفظ الدال على معنى، اللفظ يعني ما يتلفظ به الإنسان، ولا بد أن يكون دل على معنى. فإن تلفظ الإنسان بشيء ولا يدل على معنى، مثل كلمة زيد مطلوب زيد، هذه لا تسمى لا تسمى قول، إنه مهمل يعني. ويخرج الخط فإنه إن دل على معنى لكن ليس بلفظ، وكذلك الإشارة لا تسمى قول، أشارت بطرف العين خيفت أهلها إشارة محزون ولم تتكلم، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المكيم. إذن كلمة إشارة أيضا لا تسمى قول. المفروض المراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، فكلمة زيد تدل على ذات سميت بهذا الاسم، مقارنة من الزاي والياء والدال. الزاي وحدها لا تدل على زيد، وكذلك الدال، بل ما لا يدل جزءه على جزء معناه، كما مثلنا من قولنا رجل، فالراء لوحدها لا تدل على رجل، وكذلك الجيم. بخلاف قولنا غلام زيد، فده مركب إضافي، ده مركب إضافي، فكلمة غلام إذا أفردت تدل على يعني شخص أو شاب سمي بالغلام، وزيد تدل على رجل سمي بهذا الاسم. المعنى الثاني لغوي وهو الجمل المفيدة، يعني الكلمة تطلق في اللغة على الجمل المفيدة، كما قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قول القائل رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا الكلام القرآن قال عنه إيه كلمة، وهذا موجود في كلام العرب، نقول مثل كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث أصدق كلمة قالت العرب كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. الشيخ عودنا في كتابه أنه آخر آية تذكر في الدرس يبتدي الشيخ يعربها، يعني آخر آية ذكرها في الدرس بدأ إيه يعربها بطريقة يعني الشيخ فعلها في كتابه شذوذ الذهب فقط يعني. فقال كلا في العربية، بدأ يعربها كلا في العربية يعني في اللغة العربية على ثلاثة أوجه. الوجه الأول حرف ربع وزجر، حرف ربع وزجر. إيه يعني حرف ربع؟ الردع طلب المتكلم، طلب المتكلم بهذا اللفظ من مخاطب من مخاطبه الانتهاء والكف عن فعل. يعني مثلا لو أن ابنك قال لك يا أمه مثلا أريد أن أذهب إلى الحديقة، تقول له كلا كلا، يبقى بهذا اللفظ طلبت منه الكف عن هذا الفعل. والزجر طلب الكف وترك الفعل بشدة، فعطفه على الردع عطف تفسير، يبقى عطف تفسير يعني ايه؟ هي نفسها حرف ردع هو نفس الزجر، الردع هو نفسه الزجر، بس ده اسمه عطف تفسير مش عطف بيان، عطف تفسير. يبقى ادي معنى كلا حرف ردع وزجر. وتاتي بمعنى حقا، تاتي بمعنى ايه حقا، وتاتي بمعنى ايه. يبقى اذا كلمه كلا لها ثلاث معاني في اللغه، اما حرف ردع وزجر، كلا يعني انتهي عما قلت، وتاتي بمعنى حقا، وتاتي بمعنى ايه. الا هي حرف جواب بمعنى نعم، مش في آية في القرآن اللي هي وربي صح ولا لا؟ طيب الأول كما في الآية الكريمة كلا إنها كلمة، كلا يعني رد حذف رد وزج، يعني انتهي عن هذه المقالة فلا سبيل إلى الرجوع. طيب أما الثاني كلا إن الإنسان ليطغى، يعني حقا إن الإنسان ليطغى حقا. طب ليه هنا مش حرف رد؟ إنه لم يتقدم على ذلك ما يزجر عنه، يعني ابنك لم يطلب منك حاجة يا ماما أنا عايز كذا، تقول كلا، لكن هنا هو لم يطلب شيئا، يعني كلا إن الإنسان لا يطغى ما فيش طلب شيء عشان إيه ننهي عنه، يعني لأن حقا إن الإنسان لا يطغى. طيب كذلك قال قمر. وقد اعترض على ذلك بأن حقا تفتح أن بعدها، وكذلك ألا التي بمعناها. هو يقول لك كلا إن، بل همزة مكسورة، لكن حقا تفتح أن بعدها، يعني حقا أني مسافر، حقا أني طالب. فإذا كانت كلا بمعنى حقا كان ينبغي أن تفتح الهمزة لكنها كسرت، يبقى ليس بمعنى حقا، يعني ده اعتراض على قول من قال إن كلا هنا حرف كلا بمعنى حقا يعني. نعم نعم. لا لا لا لا، مش هو يقول كلا إن، كلا حرف كلا بمعنى حقا، يبقى لازم تيجي أن مفتوح، كأنه يعترض على من قال إن معنى كلا حقا. خلاص. طيب، وقد اعترض على ذلك بأن حقا تفتح أن بعدها، وكذلك ألا التي بمعناها، أي نعم. فكذلك ينبغي في كلا، والأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلام. شوف، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نسأل الله أن نكون منهم. فهنا ألا اسمها حرف استفتاح، يعني بنستفتح بها الكلام. فالشيخ عندما وجد بعض النحاة اعترض على من قال إني كلا بمعنى حقا، قال لا، الأولى إني كلا هنا بمعنى ألا للاستفتاحية. كلا إن الإنسان، ألا إن الإنسان لا يبقى، صح كده؟ لا، هو سؤالك يعني هو بيقول إنه الآية دي عشان ورد عليها اعتراض، الدليل إذا تطرق إليه باعتراض سقط به الاستدلال، فعشان إيه؟ يعني هو الذي قال إني كلا بمعنى حق قال إنه لم يتقدم ما يسجر عنه، فده السبب اللي خلاه بمعنى إيه حق. فلما قال لا، لو هنا في الآية كالزمان حقا كان الهمزة ينبغي أن تفتح همزة إن، لكنها كسرت، فعشان نخرج من هذا يبقى إيه، هي هنا بمعنى ألا، المعنى هنا في الآية أيوة في الآية دي معناها ألا، يعني لما فيش إن ولا أن فتتبقى معنى حقا. خلاص، هو بس كله علشان يخرج أين بالضبط كده. والأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلام، وتلك تكسر بعدها إن. شوف ألا إن، شوف التعبير، شوف ألا إن أولياء الله، فدي لا إشكال فيها. خلاص. والثالث قبل القسم كلا والقمر، يبقى نعرف إزاي إن كلا بمعنى إيه، أيوة نبص القسم كلا والقمر معناه إيه، والقمر هي والقمر. كذلك قال النضر ابن شميل، النضر ابن شميل ده عالم من علماء اللغة، وعليكم السلام، وتبعاه جماعة منهم ابن مالك، ولها معنى رابع تكون بمعنى ألا. خلاص، تكون معنى إيه؟ لها معنى رابع تبع النضر. لا لا، هو بعد ما قال لها ثلاثة زاد من عنده قال لا، ولها معنى رابع، بمعنى ألا، أي بمعنى ألا، لا بمعنى ألا، بمعنى ألا، ما هي ألا لسه استحي، أي نزود الرابع، أي نعم، أي نعم. ما هو لما قال تأتي بمعنى إي استدل على ذلك بعالم من علماء اللغة، وهو نظر بشوية، ده هو الذي يجمع اللغة. ها طيب، إن حرف تأكيد ينصب الاسم بالاتفاق ويرفع الخبر خلاف الكوفيين. شوف يا شيخ وليد، يبقى لأقول مثلا إن الله غفور، يبقى إن حرف تأكيد ينصب الاسم ده بالاتفاق عند البصريين وعند الكوفيين. طب غفور ما كانت مرفوعة قبل دخول إن، فهي إن عند الكوفيين تعمل شيء واحد بس، تنصب الاسم لكن لا ترفع الخبر، لأن الخبر مرفوع قبل دخول إن. لكن عند البصريين خلاص لا، تنصب الاسم وترفع الخبر. طب ما الخبر كان مرفوع، قال لا، ما رفعت خبر المبتدا غير خبر إن، يعني الضمة مختلفة. الرفع هنا رفع لأنه خبر إن، لكن لما يقول الله غفور الرفع الموجود في غفور ده عشان خبر مبتدأ، فالذي رفع الخبر المبتدأ، المبتدأ لأن عندنا مبتدأ مرفوع بالابتداء لكن الخبر مرفوع بالمبتدأ. لما يقول الكتاب مفتوح، الكتاب مبتدأ، ما الذي رفعه؟ لم يسبق عام بعمل لفظي، إنما رفعه الابتداء ده عامل معنوي. الخبر مرفوع بالمبتدأ لكن في إن مرفوع بإن، أيوة العامل مختلف، ده كلام الايه البصريين. طيب كلمة كلا إنها، إن إنها هذه ضمير متصل مبني في محل نصب خبر عفوا اسم إن. كلمة خبرها هو قائلها، ده جملة اسمية من مبتدأ وخبر، وطبعا جمل بعد النكره صفات، وكذلك انشاء الجمل الخبريه بعد النكره. اما بعد المعرف فيها احوال، لما قلت جاء زيد يضحك الجمله دي تعرف حال. وطبعا يعني عندها شيخنا طريقه جميله جدا من شيخنا رحمه الله، انه اخر ايه ترد في الدرس يعرفها اعرابا تفصيليا، وده تدريب وتمرين لطلبه العلم. ثم قلت وهي اسم وفعل وحرف، واقول الكلمة جنس، المقصود بكلمة جنس لفظ كل يندرج تحته أفراد، خلاص جزئيات يعني. الكلمة جنس تحته هذه الأنواع الثلاثة لا غير، أجمع على ذلك من يعتد بقوله، من يعتد بإيه؟ بقوله. يعني علماء اللغة عندما جمعوا كلام العرب في القواميس فوجد من كلام العرب لا يخرج عن هذه الثلاث، إما أن يكون تكون كلمة اسم أو فعل أو حرف، لا يوجد قسم رابع. فهمتم ولا لا؟ لا يوجد قسم إيه؟ يبقى جمعوها بطريق الاستقراء، يعني بعد ما جمعوا كل الكلمات سواء كان شعر أو نثر وجدوا من كلام العرب لا يخرج عن هذه الثلاث. نعم؟ يعني مثل ما هو اسم الفعل ما هو داخل في الفعل. لا اي نعم. شوف يا شيخنا السؤال اللي حضرتك سألته الآن، انت عايز تجعل اسم الفعل قسم رابع. قال ذهب بعض النحاة وهو جعفر ابن صابر الى ان اقسام الكلمة اربعة، اسم وفعل وحرف وخالفة. فزاد الذي سماه خالفة زعم انه هو الذي يسميه جمرة النحاة اسم الفعل نحو هيهات واف وصه. ولما لم يكن لكلام هذا نصيب من الصحة اعتبر المؤلف خلافه غير قائم، كأنه كلام مش موجود يعني لم يعتد به، فقال أجمع على ذلك من يعتد يعتد بقوله، يعني كلامك أنت ما ملزمناش. يقول للشيخ صابر ده اللي اسمه جعفر بن صابر ما لم يقول، خذ بالك يا شيخنا اسم فعل أمر، اسم عشان فيه تنوين زي صاهين والتنوين ده علامة من علامات الاسم، صح ولا لا؟ وفعل انه يدل على ما عن فعل لكن لا يقبل علامته، لكن لا يقبل ايه؟ فلما اقول اسم حتى بدأوا كلمة اسم، اسم فعل أمر اسم، لانه في علامة من علامات الاسم اللي هو التنوين صاهين، صح يا شيخنا؟ والفعل في الاصطلاح ما دل طيب. قال ابن الخبازي قالوا ولا ودليل الحصر، دليل الحصر يعني ان الكلمة محصورة في هذه الثلاثة اسم فعل وحرف، ان المعاني ثلاثة ذات وحدث ورابط الحدث بالذات. ذات صح يا شيخنا؟ يعني ده كده ده ذات وفي حدث، يعني كلمة شربة مأخوذة من الشرب، صح ولا لا؟ لكن لما يقول مثلا أحمد أو محمود أو محمد يعني اسم سمي به ذات، صح ولا لا؟ في عندنا حدث، الحدث زي إيه؟ الشرب، زي القيام، زي الصيام، زي الدخول، الخروج، وفي رابطة الحدث بالذات، فالذات الاسم يعني محمد تدل على ذات، والحدث بالفعل يعني سلم مأخوذة من الشرب، خلاص جلس مأخوذا من الجلوس. والرابطة الحرف، لأن الحرف يدل على معنى في غيره، صح ولا لا؟ لما جلست في الفصل جلست على الكرسي، لما جلست على وتسقط لا تدل على معنى. إذا المعنى الاستعلاء يعني المعنى ده أخذنا، يعني أخذناه من دخوله على الاسم. طيب، قال ابن الخباز: ولا يختص انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب، لأن الدليل الذي دل على الانحصار في الثلاثة عقلي، والأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات انتهى. ابن الخباز ده خالف النحاة، قال ده أمور عقلية، أمور إيه؟ فمش أمور لغوية، ده كلام. طبعا الشيخ لم يعلق على ما قال يعني. طيب إذا كان الأمور الثلاثة ما... طب وما في قسم رابع؟ لعله برضو يعني عايز إنه إن اسم الفعل يعني قسم رابع يعني. ولكل من هذه الثلاثة معنى في الاصطلاح ومعنى في اللغة. الاسم يا أولادي في معناه في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن. يعني كلمة وليد، كلمة وليد ذات سميت بهذا الاسم، لكن ليس له زمن، ما له زمن في الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال. لما يقول مثلا سمية، كلمة سمية تدل على ذات سميت بهذا الاسم، لكن ليس لها زمن. بعكس الفعل، الفعل يدل على ايه؟ على حدث وزمن. فكلمة شرب تدل على حدث وهو الشرب وزمن فيما مضى، يشرب تدل على حدث في الحال، اشرب تدل على حدث في الاستقبال. اذا الاسم معناه في اللغة سمة الشيء، يعني علامته، سمة معنى ايه؟ العلامة، ده في اللغة. ففي الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن. طيب، أما الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وإحنا عرفناه الآن. يعني جاب أشارة أخرى. أي نعم. والحرف في الاصطلاح ما دل على معنى في غيره. صح يا أولاد؟ ما دل على معنى إيه؟ صح يا شيخ؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، يبقى من أفادة الابتداء إلى أفادة الانتهاء. المعنى ده يبقى يدل على معنى في غيره، لكن لا يدل على معنى في نفسه. صح؟ لما أقول مثلا إن زيدا عالم، إن حرف توكيد، لما تقول إن فقط بس لا تدل على توكيد، إنما لم تدخل على ما بعدها يبقى أكدت علم زيد، صح ولا لا؟ حروف معاني بس تدل على معنى في غيرها يا مولانا. اللفظ نفسه لا يدل على معنى. أيوه، صلى رسول الله. إذا قلت ذهبت إلى المسجد، كيف ذهبت إلى، ما تدلش على معنى. يبقى في الانتهاء اتعرف من الاسم اللي بعدها، ذهبت إلى المسجد. لو قلت سافرت من مصر إلى الإسكندرية، من أفادة بداية السفر وإلى أفادة نهاية السفر، صح؟ لو قطع الحرف نفسه ما يدلش على معنى، هذا معنى يدل على معنى في غيره، صح ولا لا؟ كيف شفنا؟ أنا قاعد على الكرسي، لما قلت جلست على الكرسي، طب لما قلت جلست على، أقولك على إيه؟ فكلمة عالي اللي هو السعداء ده تدل على معنى في غيره، في الاسم اللي بعدها يعني. وأما في اللغة فمعناها طرف الشيء، لما يقول حرف الجبل بمعنى طرف الجبل. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله إيه؟ على حرف، يعني على طرف وجانب من الدين. سمعنا يا شيخنا؟ فإن وجد خيرا، يعني هو لا يدخل في الدين على ثبات وتمكن، إن أصابه خير من صحة وكثرة مال اطمأن به، وإن أصابته فتنة يعني شر من مرض أو فقر انقلب على وجهه. يعني شوف هو عن حافة كده، يعني يقول أنا معاكم معاكم عليكم عليكم، فهمت ولا لا؟ العمليه مبشبشه والنفس تمام، يبقى لا ده الدين ده حلو، ده في كذا يبقى لا الدين. فهمتوا؟ طيب برضو كالعاده يا مولانا، ومن الناس من يعبد الله على ايه؟ على حرف. ده اخر ايه ذكرها فين يا مولانا؟ في الدرس اللي بعد ما تقسيم قسم راح بدا يعرف قلب. ومن الناس يوم حرف ايه؟ حرف عطف. خلاص؟ من حرف جر بس تفيد التبعيض، يعني بعض الناس. ومن الناس يعني بعض الناس، لان من معانيها التبعيض. طبعا ليها معاني كثيره في اللغه. وليه شيخنا بدا بمن؟ يعني في الالفيه لما قال هاك حروف الجر وهي من الى، ذكر من في الاول. لان دي من يعني لها اكثر، لها تقريبا حوالي لها 20 معنى. من دي. فهمت يا شيخنا؟ هي لها معنى اي نعم. اه واخد بالك؟ فليها معاني كثيرة، عشان كده بدأ بها في الألفية. طيب من معانيها التبعيض، لن تنال البر حتى تنفقوا مما يعني بعض ما ايه ما تحبون. كذلك هنا ومن الناس يعني بعض الناس. الناس اسم مجرور بمن وعلامة جره ايه؟ الكسر. واللام فيه لتعريف الجنس. اه؟ شوف كده الناس ده الانسان. وخلق الانسان يعني خلق كل انسان. فالناس يشمل كل الناس. الاشراف وغير الاشراف والكبير والصغير والغني والفقير كله. ومن الناس من؟ من ده مبتدأ تقدم خبره في الجر والمجرور. ليه قال تقدم خبره في الجر والمجرور؟ لأنه لا يعتبر الجر والمجرور خبر، يعني بيعتبره متعلق بمحذوف خبر. عشان كده قال ايه؟ مبتدأ تقدم خبره في الجر والمجرور. لكن احنا في الإعراب انه ايه؟ جر والمجرور خبر مقدم. مش فاهمة دي؟ طيب صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. احنا نفترض ان حضرتك اسم الهند. حلو الاسم ده؟ حلو كويس. لما اقول هند في الداري، او اللي يعرف يا شيخ وليد يقول هند مبتدا في الدار جار ومجرور في محل رفع خبر. الشيخ اللي يبدا يقول لا ده هند مبتدا، لكن في الدار جار ومجرور متعلق بالمحذوف، المحذوف ده هو اللي خبر. وتقدير الكلام عنده هند جالسة في الدار أو جلس في الدار. وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوينا معنى كائن أو استقر. يعني عايز الجر مش هو الخبر، ده المحذوف هو الخبر. ولما أقول مثلا هند أمام الدار، طب أمام ده ظرف مكان منصوب. طب طالما منصوب يبقى خبر ازاي؟ ده الخبر مرفوع. عشان كده بقول متعلق بمحذوف. أي والله يفتح عليك، أحسنت. طيب ويعبد ده فعل مضارع مرفوع، مرفوع لتجرده من ناصب والجازم، صح ولا لا؟ لتجرده من ناصب والجازم. ارفع مضارعا اذا يجرد من ناصب وجازم تتسعد. ومن الناس من يعبد، اين فاعل يعبد؟ ضمير مستتر عائد على من؟ ايوه عائد على باعتبار لفظها. يا سلام، يعتبر ايه شفنا باعتبار لفظها ده؟ شفت الكلام؟ شوف يا استاذ زهن، شفت الكلام الجميل يا من اقف عند اللفتات الجميله دي؟ فايه باعتبار لفظها؟ اصل من ده لفظها مفرد، لفظها ايه؟ لكن معنى مختلف. معنى ايه؟ شوف، ومن يطع الله، ومن يطع الله، يطع يعني هو، ومن يطع الله ها ورسوله يدخله جنات تجري من تحت النهار خالدين. فهمت يا شيخنا؟ يبقى الاول راعى اللفظ، بعد كده راعى الايه؟ المعنى. صح كده؟ يبقى لفظها مفرد لكن معناها ايه؟ جمع. طيب ومن الناس من يعبد الله، شوف اللفظه الجميله دي، رحم الله شيخنا رحمة واسعة، قولوا آمين. ومن الناس من يعبد الله. طبعا الاعراب الطبيعي انه للفظ الجلاله مفعول به، الاعراب في النحو يعني، صح ولا لا؟ يعبد هو الله، بس تأدبا من اسم مفعول به نقول منصوب على التعظيم، او نقول نصب بالفعل. انت فهمت ولا لا؟ شفت اللفظ الجملي؟ يعني بدل ما نقول مفعول به، لان المفعول به يعني وقع عليه فعل الفاعل، صح يا استاذ هند؟ يعني لو انت مثلا عندك ولد ضرب اخاه، الولد بكى، مين ضربك؟ اخويا. الاخ الكبير ده هو الضارب، والولد الثاني مضروب، مضروب يعني وقع عليه الضرب. فهمت ولا لا؟ عشان كده تأدبا نقول ايه؟ منصوب على التعظيم، او نصب بالفعل. شفت اللفظه الجميله دي حلوه؟ والجمله صله لمن، ان قدرت من معرفه بمعنى الذي. يا سلام، احنا عندنا من دي ممكن تبقى اسم موصول بمعنى الذي. ومن الناس الذي يعبد الله على حرف، يبقى هنا من معرفه لنا بمعنى الذي، صح ولا لا؟ طيب، ويبقى ايه؟ يعبد الله، الجمله دي صله الموصول ليس لها محل من الاعراب، ليس لها ايه؟ ليس لها محل، انه لا يصح ان يقع مكانها مفرد يعني. ومن الناس من يعبد الله على حرف، طبعا على حرف جر ومجهول. وصفة ان قدرت نكرة بمعنى ناس، بمعنى ايه؟ يا سلام. ومن الناس يعني بعض الناس، ناس يعبدون الله على حرف، انت فهمتوا؟ ومن الناس ناس، يبقى منديا بمعنى ناس نكرة. طيب، والجمل بعد النكرات ايه؟ صفات. يبقى سبحان الله الجمله نفسها يعبد الله على حرف، زي ما قال كده في موصل الطلاب الى قواعد الاعراب، يعني ممكن الجمله دي يبقى لها محل، وهي نفس الجمله ليس لها محل بحسب التقدير الاعراب يعني. فان جعلت من اسم موصول يعني معرفه، يبقى الجمل بعد النكرات صفات، يبقى الجمله صله الموصول ليس لها محل من الاعراب. ان جعلت من نكره بمعنى ناس، ومن الناس ناس، ها؟ لا، يعبدون الله على حرف. احنا بنقول مش احنا بنقولنا باعتبار اللفظ، ما لفظها مفرد بس معناها جمع. طيب، وعلى الاول فلا موضع لها، وكذلك كل جمله وقعت صله، وعلى الثاني موضوعها رفع، لان احنا قلنا الجمل بعد النكرات ايه؟ صفات. وكذا كل صفه فانها تتبع موصوفه على حرف جر ومجرور في موضع نصب عن حال، اي متطرفا مستوفزا. يا سلام. ومن الناس من يعبد الله على حرف، خد بالك يا شيخنا، من الناس من يعبد، يعبد قلنا يعبد في فاعل مستتر تبدله هو، صح ولا لا؟ اذا صاحب الحال معرفه، اذا الجمل وشبه الجمل بعد النكره صفات وبعد المعارف احوال. يعني لو حضرتك قلت مثلا رايت الهلال، معرفه بين السحاب، ده ظرف مكان، صح ولا لا؟ يبقى دي تعرف حال. رايت الرجل في المسجد، يجر مجرور حال، صح ولا لا؟ طيب، ومن الناس من يعبد الله ايه؟ على حرف. سبحان الله، هو في المد قال الايه، بس رحنا في الاعراب كملها، قال فان اصابه خير، يبقى ان حرف شرط، حرف شرط مبني على السكون ليس له محل. اصاب فعل ماضي في موضع جزم لانه فعل الشرط. يا سلام، يا سلام على شيخنا رحمه الله رحمه واسعه يا رب. اصاب ده فعل ماضي، طب هل الفعل الماضي يلزم؟ ده بيلزم الفعل المضارع، صح ولا لا؟ مش كده يا شيخنا؟ قال لك ما هو اصاب دي لما دخلت عليها ان جعلت زمنها مستقبل، ان اصابه، فهمت ولا لا؟ لان ان عندما تدخل على الماضي تحوله مستقبل، ولم لم تدخل على المضارع تحوله ماضي، فهمت ولا لا؟ ايوه، يبرع المعنى هنا. فان اصابه ازاي الاصاب فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم؟ ايوه، لان ان الشرطيه تدخل على الماضي، يبقى هو ماضي لفظا لك مضارع معنى، صح يا شيخنا فهمت؟ طيب أصابه، يبقى الهاء دي أي هاء تقع بعد الفعل أو كاف بعد الفعل أو ياء متكلم بعد الفعل يبقى تعرف مفعول. لكن أصابه يبقى الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم. أصابه ها أصابه إيه؟ خير، أهو ده الفاعل، ده ده الفاعل المؤخر. اطمأن إن أصابه خير إيه؟ اطمأن، ده فعل ماضي والفاعل مستتر، يعني اطمأن هو. يبقى إن أصابه خير اطمأن، برضو يبقى هنا فعل ماضي مبني على الفتح في محل إيه؟ جزم جواب الشرط، جواب الشرط به، ده جاب موجود متعلق باطمأن. عارفين حكايه التعلق ولا ما عرفتهاش؟ يعني دايما اقول جار مجرور متعلق بالفعل، مش عارفه انت طبعا متعلق. ها بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا استاذه هند، انت عندك بنتي ولد أحدهما حاصل على الثانوية، ولك بما أنا مش عايز أكمل التعليم، أنا عايز أشوف يعني وظيفة أو عشان بتاجر ومعايا فلوس. فده اسمه عندنا في الفعل ده اسمه قاصر، قاصر أو لازم. أقول جلس زيد، ده فعل يرفع الفعل بس، اكتفى بالفعل بس. المتعدي، شوف المتعدي، أقول أهو كتب زيد الدرس، لم يكتفي بفاعله وانما تعدى المفعول فنصبه. خلاص، يبقى ابنك الاولاني ده فعل لازم، يعني لازم الفاعل فقط، او قاصر يعني اقتصر على الفاعل. الولد ده لم يقتصر على الثانوية، الثاني ده تعدى ودخل المرحلة الجامعية. اظن الحكاية دي كويسة. طيب ابنك اللي هو اصبح تاجر ومعاه فلوس، ذهب إلى خطبة فتاة من فتيات، فالولد ده العروسة قالت له انت ايش شهدت لي معاه؟ قال لها ما بلاش الشهادة، ما انا معايا فلوس، انت شوف عايزة ايه، اي حاجة عايزاها اجيبها لك، عايز السيارة اجيب لك، عايز الشقة اجيب لك، عايز الغياب، كل حاجة موجودة. قالت لا انا كل ده ما يهمنيش، انا عايز اعرف انت معاك ايه شهادات. قال لا معايا الثانوية. قالت روح روح لامك. فهمتي؟ فالولد قال الله، يعني بعد ما جمعت الفلوس دي كلها وفي الاخر برضه لم تقبلني. فذهب الى الجامعة، ذهب الى الايه؟ فمنع الان منعه، قالوا لا انت مش طالب عندنا. فاتصل باخيه، قال طب خلاص انا جاي لك. فادخله جامعة. فشوف لما يقول جلس زيد في المسجد، يبقى جلس تعدت الى المسجد بواسطة ايه؟ ورد علي بواسطة حرف الجر، صح ولا لا؟ ما ينفعش يقول جلس زيد المسجد، صح ولا لا؟ عشان كده بقول جر مجرد متعلق. يعني ايه متعلق؟ يعني هذا الفعل قصر عن الوصول الى الاسم فأعين على ذلك بحرف الجر، عشان كده بقول جر مجرد متعلق بالفعل. ينتهي يا بنتي؟ عرفت التعلق؟ طب انت الحمد لله عرفت، عشان ولدك لما راح خطب البنت وعيسى وغزه، فهمت؟ فهمت دي سهله. يبقى لما نيجي نعرف نقول ده متعلق بالفعل. اظن وضحت؟ طب الحمد لله. كده انت الحمد لله مبسوط. قال وفيها قراءة غريبة، ها؟ ايوه يا سيدي. وفيها قراءة غريبة، الآية دي وفيها قراءة غريبة. لا يمكن قراءة شاذة. قال خسر الدنيا والآخرة. شوف يعني شوف خسر الدنيا مش والآخرة، قال خسر الدنيا والآخرة، قال بخفض الآخرة وتوجيها من خسر، ليس فعلا مبني على الفتح بل هو وصف معرب بمنزلة فهم وفطن، يعني ده صيغة من صيغ مبالغة، فطن على وزن فعل، صيغة من صيغ فطن قال وهو منصوب على الحال نظير كرة الأعرج خاسر الدنيا والآخرة. خد بالك بقى خاسر ده اسم فاعل، اسم الفاعل حولناه إلى صيغة مبالغة اللي هو خسر على وزن فاعل، فهمت ولا؟ عشان كده اللي بعدها مضاف إليه خسر الدنيا مضاف إليه مجرور بكسر مقدرة، والآخرة معطوف على إيه؟ على الدنيا اللي هي مجهولة. غير القراءة الأولى خسر الدنيا ده مفعول به والآخرة معطوف عليه. فهمتيها ولا ثاني؟ أدرك خسر نعتبرها أيوة يعني هي يعني صيغة مبالغة محولة عن خاسر تعرى بحالنا. يقول إلا أن هذا اسم فاعل فلا يلتبس بالفعل. اسم الفاعل هو خاسرة دي قراءة الأعرج ده اسم فاعل ده فلا يلتبس بالفعل، وذلك صفة مشبعة على وزن الفعل فيلتبس، اعتبر أنه خسرة اعتبرها صفة مشبهة من صفة مبالغة. ايه احسب صفة المشبهة يا شيخ؟ الصفة المشبهة تدل على الثبوت بعكس اسم الفاعل تدل على التجدد والحدوث، والصفة المشبهة يستحسن ان تضاف الى فاعلها. يا ما اقول ايه مثلا زيد حسن الوجه اصبح حسن وجهه، فهمت ولا لا؟ شوف حسن وجهه الحسن ده يدل على انه ثابت فيه، فهمت ولا لا؟ بس ادي كلام الشيخ يعني. ما هو الصفه المشبهه تصرني فعل لازم صحيح، لكن اذا تعدت بيسموه الاسم المنصوب ده ما يسموش مفعول به يسموه مشبه بالمفعول به. يعني اذا قلت زيد حسن وجها او حسن الوجه، الوجه يعرفوه مش مفعول به لانه صغم الفعل لازم يسموه مشبه بالمفعول به، لانه اذا كان بعدها معرفه اسم مشبه بالمفعول به. لو كان بعده نكر يعرف تمييز زيد حسن وجها، لو قلت على الوجه ان معمود الصفه المشبهه ثلاثه يكون مرفوع يا مجرور يا منصوب، اذا كان مجرور يبقى الاضافه يعني حسن الوجه، اذا كان مرفوع يبقى فاعل اقول حسن وجهه، اذا كان منصوب عشان كده مسمى بالمفعول. مش فاهم اللي انا قلت ده؟ ما انت دخلتنا في سكه يا عم. لازم سؤال انت بتقوله يا ولد. خد بالك يا زيد، خد بالك أو حسن انتبه كده وجهه دي اسمها صفة مشبهة تدل على الثبوت بعكس اسم الفعل يدل على التجدد والحدوث. لما أقول فلان جالس يبقى قائم، آكل يبقى بعد شوية شارب، نام يبقى مستيقظ. اسم الفعل يدل على التجدد والحدوث، لكن الصفة المشبهة تدل عليه على حاجة ثابتة يعني. فهمتي؟ لما قلت فلان كحيل العين يعني فاهم ازاي؟ طاهر القلب، شوف رقم طاهر على وزن فاعل. فاهمة؟ برضه صفة مشبهة يعني تدل على الثبوت. طهر القلب ده مش يعني مش كان نجس وبعدين بقى طاهر، فهمت ولا لا؟ لما قلت فلان كريم الأصل، فلان ده كلمة دخيل، حاجة إيه؟ يا بنت ردي. ما هي فصال على فاعل ده نادر جدا، لكن ليها ليها ليها الوزن البشر كده يعني لانها بتخالف اسم الفاعل يعني. انت لو كانت على وزن فاعل ودلت على السبوب زي فلان طاهر القلب ده صفه مشبهه، لكن غير قائم وجالس وكاتب انت فاهم ده اسم فاعل ده عشان بيدل على ايه؟ التجدد والحدوث. لكن شوف فلان كريم الاصل، كلمة دخيل، كلمة طيب، يعني حاجة ثابتة فيه. حسن وجهه، زينة تعريفها مبتدأ صح؟ طيب، وحسن ده خبر. صفة مشبهة وقعت خبر. وجهه ده اسمه معمول للصفة المشبهة، معمول، يعني هي اللي رفعته. هي رفعت، يا واد يا واد يقول لك نعم، أنت مرفوع نعم، مين رفعك بالده؟ يبقى مرفوع لأنه ده فاعل، لأن قلت يحسن وجهه فاعل الاسم صفة المشبهة، لأن صفة المشبهة تعمل عمل الفعل. يقول يحسن وجهه، هذا المعمول ده يبقى معمول الصفة المشبهة يكون مرفوع يعرف فاعل. فهمتي؟ لما أقول حسن يحذف التنوين، أقول حسن الوجهي، لما أحذف التنوين كلمة تضاف يبقى ده مضاف إليه، من ضافة اسم الفاعل، من ضافة الصفة المشبهة لفاعله حسن الوجهي. فهمتي؟ طب لو نصبتها خد بالك اهو، لو قلت ايه الوجه، لو نصبتها كده الشيخ بيقول لك ده يصار من اللازم. فاكر ابنك اللي حصل على الثانويه ملوش مفعول، انت فهمتي؟ ملوش مفعول. الله، طب ازاي نصب؟ ما لو قلت ده مفعول، طب هو اصلا ده فعل لازم مش متعدي، يبقى نقول مشبه بالمفعول به. ايوه فهمتي؟ الحمد لله كده فهمت. طيب اي خدمة، ما دخلناش في سكة المزولة ثانية مولانا. ها طيب كم احنا الحمد لله بنا نص ساعة كده. طيب ساعة كده نكتفي بهذا القدر، والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وسنة ذات وزعم مستجابا يا رب العرش العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.